بساتين الفن والأدب. يا غزالي يا غزالي والليالي والليالي من صوت الليالي. يا غزالي يا غزالي. في بساتين الفن والأدب أفرط غنائية كتبها طاهر أبو فاشا، ألحان أحمد صدقي، إخراج إبراهيم الكردي. أنت قلبي أنت حبي أنت أنت قلبي أنت حبي أنت أنت في دنيا خيالي كل مالي. يا غزالي يا غزالي يا غزالي يا يقعد إبراهيم وبعده يا نائلة؟ ألم تجده أنت يا أخي؟ لقد خرج الأمر عن حدود الطاقة، هذا شيء فوق حدود الاحتمال. بعد هذا يا أخي؟ نائلة إنك تقسو علي وتشك على نفسك. أقسو علي؟ وتقولين أقسو علي؟ إن ابنك يجلب لنا المهانة ويجر علينا العار، لك لم تسمعي ما يقول أهل الكوفة عن هذا الخليع. لقد كان موت أبيه مصيبتي أنا. أعرف أننا صحيح أننا فقراء، نعم، ولكننا شرفاء يا نائلة. لقد كان أبونا دهقانا عظيما، فكيف ينحدر بنا هذا الفرع الخبيث؟ أعرف أننا نثقل عليك يا سالم. لا لا لا تقولي هذا، فأنت أختي على أي حال، ولكن تصوري إنه يريد أن يكون مغنيا كالقيان يا نائلة. إنه ذل الدهر يا أختاه. لك هنا لم تسمعي سمعته ولم تخبري خبره. له يصحب الفتيان ويعاقر الصهباء ويباكر الغناء كالقيان، كالقيان يا نائلة. ألا يرحمني الموت؟ لا لا لا تبكي يا أختاه، أنا أعرف ملاهيه وأعرف لياليه وأعرف كيف أقوم سالفة هذا الفرع الخبيث. أنا ذاهب إليه من فوري وسأعرف كيف أعثر عليه في ملاهي الكوفة. تعني أنك لا تريد أن تقلع عن هذا الضلال؟ يا سيدي، أنت خالي وأنت والدي وطاعتك فرض، وبودي لو أطيع، ولكنني اسمع يا إبراهيم. هبني مريضا، هبني. اسمع يا بني، لقد مات أبوك وأنت في حجر أمك طفلا، فقمت بأمرك طاعما كاسيا. ما أنكرت زادك يا خال حتى تذكرني به. صحيح أنني أخذتك بالحزم أحيانا، ولكني كنت أرجو من وراء ذلك أن تكون رجلا تنفع نفسك وتعول أمك. سالم، أعرف أنني ثقيل عليك يا خال. بل أنا ملوم فيك على أي حال. إذا قومتك قالوا يقسو على اليتيم، وإذا تركتك قالوا يهمل أمره. وأنت اليوم بين اثنتين، فإما أن تترك الغناء وتنظر في أمر معاشك، أو يكون لي معك شأن آخر. تأبى علي مكانتك، ألا أصدقك القول يا خال؟ لن أترك الغناء ولن. صحن سالم، كنت أعرف أنك ولد فاسد. أتصفعني يا خال؟ ماذا تصنع في بيتي وما غنائي منك وأنت اليوم فتى ملء إهابك؟ يا خال، لقد كنت أضربك صغيرا. يا خال، أما اليوم اسمع يا خال، ليس لك علي إلا اللقمة التي آكل وهذه الخرقة التي ألبس، فأما طعامك فحرام علي طعامك بعد اليوم، وأما ثيابك فإليك ثيابك يا خال. خذ هذه ثيابك. ماذا تفعل يا مجنون؟ الوغد الأخرى. خذ يا خال. يشق ثيابه ويرمي بها في وجهي. سلام عليك يا خال. سلام عليك يا أمه. إبراهيم. سلام عليك يا أمه. وهاجر الفتى الكوفي بفنه وهرب إلى الموصل، ومن هنا سمي بالموصلي، وتحققت نبوءة يونس، وأصبح إبراهيم الموصلي واسطة العقد في مجالس هارون الرشيد. حقا لقد قالها معاوية، المؤمن طروب، ولا خير في امرئ لا يطرب. لله جرك يا أبا إسحاق. ولكنني أشكوه إليك يا أمير المؤمنين. يا رجل دعه يا إبراهيم، تكلم يا أبا عبد الله، فيما تشكو من الموصلي؟ نعم، إنني أشكو إليك إبراهيم الموصلي، كان الناس لا يعلمون الجواري المثمنات الغناء، كانوا لا يعلمون إلا السود وربما الصفر، فلما جاء الموصلي اخترع تعليم الجوار القيان، فارتفع بأثمانهن وأغلى بهن السوق. حقا هذا صحيح. ماذا تقول في هذه الشكوى يا أبا إسحاق؟ أقول إنه يشكوني إليك، وأنا أيضا أشكوه إليك يا مولاي الرشيد. تشكوني أنا؟ نعم، إنك تريد أن تفسد علينا مجلسنا بالحديث عن ثمن القيان، وأنا أريد أن أعطر المجلس بهذه الألحان، وليس من آداب المجالسة أن نترك المؤانسة ونميل إلى المماكسة. أحسنت يا أبا إسحاق. ولكنني ولكنك خلطت بين مجلس القضاء ومجلس الأدب والغناء، وليس هذا من شأن الظرفاء، ولا هو مما يليق بمجالسة الخلفاء، وما أنت من هؤلاء ولا من هؤلاء، ويخلق الله ما يشاء. لقد افترسه إبراهيم. قاتلك الله يا أبا إسحاق. كنت أعرف أنه سيغلبني بظرفه وحسن بيانه يا أمير المؤمنين، ولكنني كنت أعرف أيضا أنك ستحميني من بلاغته. لا عليك يا أبا عبد الله، إنه يبيع الجواري يا مولاي. دع ذلك لما بعد. أم تريد أن تفسد علينا مجلسنا كما يقول أبو إسحاق؟ لا لا لا وحياتك يا أمير المؤمنين، ولكنها قصة يجب أن تصل إلى مسامع مولاي. أولى من الغناء؟ سنستمع إليها بعد الغناء، أما الآن فلنعد إلى ما كنا فيه. هذا هو ابن جامع وهذا هو الموصلي. القديم والجديد. لا لا لا تقل قديم وجديد، ولكن قل لي جميل أم غير جميل. ماذا كنت تقول يا إبراهيم؟ كنت أقول إن حسن الغناء في ثلاثة أشياء: توافق الأنغام، وإحكام الألحان، وكون الضرب وراء الغناء. وماذا كنت تقول يا ابن جامع؟ كنت أقول إن الموصلية لا يجيد إلا غناء الركبان وغناء المتقن، وذلك هو القديم، أليس كذلك يا إبراهيم؟ على رسلك يا ابن جامع، هذه طريقة سبق بها معبد وسبق بها الغريض، وما أظن أنك تتطاول إليهما يا ابن جامع. ولكنك تعرف أن الغناء كالبيان أسلوب، فإذا كنت تقول ما يقوله معبد والغريض، فأين أنت إذن يا إبراهيم؟ إنك إنني أنا لن أرد عليك في حضرة أمير المؤمنين. لقد أفحم أبو إسحاق. ويها يا ابن جامع. لا لا والله لم يفحمني إسماعيل، ولكنني أنزه مجلس الخليفة عن الرد الذي لا رد سواه. إن الجديد الذي يزعمون أنهم أتوا به ليس إلا خروجا على الأصول وما ضربه السابقون. هذا موضوع آخر. لا تحاول الهروب يا ابن جامع. بل أنت الذي تحاول الهروب يا أبا إسحاق. أنا؟ لقد سألك عن شيء وأجبت عن شيء. بل هو شيء واحد التقينا عنده واختلفنا فيه، وليس هناك قضية بعد ذلك. إنهم يفسدون الغناء يا أمير المؤمنين. بل أنتم الذين لا تسايرون ركب الزمان، ما زلتم تبكون على الطلول وتقفون عند حومل والدخول وتتغنون بالشيح والقيصوم، وهذا شيء بعد العهد به يا إبراهيم. لا لا، إنهم والله ينتقلون من خفيف الثقيل الأول إلى الثالث مباشرة، ويجمعون في الصوت الواحد بين ضربين. ذلك شيء لا تحسنه أنت يا إبراهيم. من علمك هذا يا ابن جامع؟ ها؟ ثم ما أنت في قصر الخليفة؟ إنني أحتكم إلى أمير المؤمنين. وأنا أقبل حكومة أمير المؤمنين. ماذا يقول مولاي الرشيد؟ فيما يا أبا إسحاق؟ في قضية القديم والجديد. أما وقد احتكمتما إلي، فإني أقول ليست القضية في نظري قضية قديم وجديد، وإنما هي جميل أو غير جميل. مولاي الرشيد، لقد فصلت بين القديم والجديد بما لا يدع مزيدا لمستزيد. ليس الرشيد هو الذي يحكم في هذه القضية، إنما يحكم فيها الزمان. يا مولاي الرشيد، أنتما ريحانة هذا الزمان، وليس عليكما أن تختلفا، فإنما هي أذواق وألوان. هيا هيا أسمعانا بعض الألحان. والله لقد حكمت يا مولاي. فلينصرف كل منكما في طريقه، وسنرى ما يأتي به كل منكما في هذا الميدان. على أن يغني أبو إسحاق من القديم، ويغني إسماعيل بن جامع من جديده المبتكر، والحكم للطرب. نعم الحكم للطرب. هيا يا إبراهيم. السمع والطاعة يا أمير المؤمنين، ولكنني أريد أن أسمعك لحنا لم يسمع مثله من قبل، ولن يسمع مثله من بعد. وهذا اللحن لا أغنيه إلا بمصاحبة الجوار الضاربات والقيان المنشدات، فإذا أذن لي مولاي فقد أرسلت في طلبهن. لك ذلك يا أبا إسحاق. وإلى أن تحضر الجواري أعرض عليك شكواي منه يا أمير المؤمنين. بل نسمع أولا يا أبا عبد الله. يا أبو عبد الله، إلا أن يخلط بين مجلس القضاء ومجلس الأدب والغناء. هات يا ابن جامع. من جديده المبتكر. حبا وكرامة. Thank you. عندكم روحي وذكركم عندي، فؤادي وطرفي ينظران إليكم، وعندكم روحي وذكركم عندي، ولست أسيغ العيش حتى أراكم، ولو كنت في الفردوس أو جنة الخلد. الله الله الله عظيم، يا سلام، ما أجمل هذه الصنعة. مرحى مرحى، أحسنت والله يا إسماعيل. أراك ساكتا يا أبا إسحاق. احتراما للمجلس يا أمير المؤمنين. بل أسكتك اللحن يا إبراهيم. كان يجمل بك أن تؤثر الصمت وتترك الكلام لغيرك، فأما وقد تكلمت فإني والله لا أدري أيهما أكثر تهافتا، الكلام أم الأنغام. دعوة لا دليل عليها، فلا يصح الاستماع إليها. أنا أعرف ما أقول وأملك الدليل والمدلول. لقد ألزمت نفسك الحجة يا إبراهيم، وأنا بها كفيل. نعم. ألا ترى يا مولاي إنه يقول: أراكم بقلبي من بلاد بعيدة، ترى أتروني بالقلوب على البعد. نعم هذا صحيح. صحيح. لم يقل أترونني. فعلا هذا لحن يا إسماعيل. قال أتروني وصحتها أترونني، وقوله ولو كنت في الفردوس أو جنة الخلد فيها تزايد وتطويل بين الفردوس وجنة الخلد، لأن إحداهما تغني عن الأخرى. وهذا أيضا صحيح. ولو ما على المطرب أن يعلم. هذه حجة العاجز. على أي حال أنا لا أطارحك الكلام، وإنما أطارحك الأنغام. هذا هو الكلام. هيا أسمعنا يا أبا إسحاق. والله يا أمير المؤمنين ما أخرني بهذا اللحن عن مجلسك إلا أن أنتهي من تدريب الجواري عليه، أما أنا فقد أخذته بعد أن استمعت إليه مرة واحدة. استمع إليه، يعني ليس من صنعته. تقول إنك أخذت هذا اللحن يا إبراهيم؟ نعم يا أمير المؤمنين. وتطارحني بصنعة غيرك؟ إنك لا تعرف ممن أخذت هذا اللحن يا ابن جامع. ممن أخذته يا إبراهيم؟ ذلك سر بيني وبين أستاذي. أهو استئثار به دوننا يا إبراهيم؟ معاذ فضلك يا أمير المؤمنين، إنها قصة لا تروى وحديث لا يقال. لقد زدتنا شوقا إلى ذلك يا إبراهيم. شوقنا إلى الصوت وإلى صاحب الصوت. مقدمات يحسن الموصلي نسجها يا مولاي. بل هي الحقيقة يا ابن جامع. إنه لا لا لا لا لا. كفى كفى، لقد استثرت فضولي يا إبراهيم، ولابد أن أعرف اسم أستاذك في الغناء. في هذا اللحن فقط. الموصلي يا مولاي لا يذكر اسمه، خشيت أن تتحول إليه صلاتك يا أمير المؤمنين. كلا كلا، إنه بعيد عن ذلك كل البعد يا ابن جامع. إنك تحيرني يا إبراهيم، والآن أنا أسألك فلا بد أن تجيب، ما اسم أستاذك في هذا الغناء؟ أما وقد أمرت فإنه أبو مرة. أبو مرة الشيطان، أستاذه الشيطان. أعوذ بالله. أبو مرة أنت جد يا إبراهيم؟ كل الجد يا أمير المؤمنين. عفريت من الجن يلقنه الألحان. لقد خرف والله أبو إسحاق. هذا هو الوحي الذي لم ينزل عليك يا ابن جامع. وكيف كان ذلك يا إبراهيم؟ أتذكر يا مولاي أنني رجوت أن تمنحني يوما في الأسبوع أخلو فيه إلى نفسي وإلى جواري التي أعلمهن الضرب والغناء. نعم. فبين أنا في مجلسي أنتظر دخول الجواري، إذا شيخ ذو هيئة يدخل علي وفوق رأسه قلنسوة صغيرة وله لحية حمراء مدببة وبيده عكازة مقمعة بفضة وروائح المسك تفوح من أردانه. فدخلني غيظ من الخدم وهممت بطرد بوابي، ولكن الشيخ بادرني بالسلام وجعل يتحدث إلي ويرويني من أيام العرب وأشعارهم ما أخذ بلبي وأذهب غيظي. وظننت أن غلماني تحروا مسرتي بإدخال هذا الشيخ الظريف المتكلم، فعرضت عليه الطعام فتضاحك وقال: طعام طعام ماذا يضحكك بحق الله؟ أما الطعام فلا حاجة لي فيه. إذن فهو الشراب؟ ذلك إليك، ولكني أطلب ما هو أروح لي ولك. وما ذاك؟ تغنيني شيئا من صنعتك أنت. وغناء أيها الشيخ. والله لن أرد لك طلبا. هذا هو العود. تعال تعال أيها الشيخ، اجلس هنا أمامي. أكرمك الله يا سيدي. أي صوت تحب أن أغني لك؟ غنني من شعر ابن الدمينة، ولي كبد مقروحة من يبيعني بها كبدا ليست بذات قروحي. يا سلام، اختيار المرء دليل ذوقه، وقد أحسنت الاختيار. اسمع أيها الشيخ. أحسنت وأحسنت والله يا سيدي. لو أن الخليفة طلبني للغناء في هذا اليوم ما رضيت، ولكنني غنيت لك. أعرف أنك تغمرني بعطفك ولن أستطيع أن أوفيك حقك من الثناء، فهل تأذن لعبدك بالغناء؟ ها؟ ماذا؟ تريد أن تغني أمامي؟ إذا أذنت لي. أيها الشيخ، أتعرف من أنا؟ نعم، ولهذا أتيت. تريد أن تغني للموصلي؟ حماقة، أو سميها ما تشاء، ولكن الحكم بعد الغناء. حسن، هذا هو العود، تفضل هات. اسمع يا أبا إسحاق، اسمع ذلك الضرب. وغناني يا أمير المؤمنين شعرا لم أسمع مثله، في لحن عجيب لم أسمع مثله، فكاد والله عقلي أن يذهب طربا مما سمعت، وخيل إلي أن الحيطان والأبواب وكل ما في البيت يجيبه ويغني معه، وبقيت مبهوتا، ثم أقبلت عليه أقبل رأسه ويديه وأقول له: أيها الشيخ يا سيدي. هل أعجبك هذا الضرب يا سيدي؟ من أنت يا سيدي بحق الله؟ إنني لا أستطيع الكلام ولا الحركة لما خالط قلبي من هذا الغناء. ألم تسمع هذا الضرب يا أبا إسحاق؟ يا سيدي، أنا لم أسمع به ولم أكن أتصور أنه يكون. هذا هو اللحن النواقيسي، خذه عني وانح نحوه في غنائك وعلمه جوارحك. ألا تعيده علي يا سيدي؟ لا، لست تحتاج إلى إعادة، قد أخذته وفرغت منه. ناولني هذا المزهر. حبا وكرامة أناولك وأخدمك. هذا هو المزهر أيها الشيخ. يا الله، الشيخ، يا إلهي، أين ذهب الشيخ؟ كيف اختفى؟ أيها الشيخ، ماذا بك يا سيدي؟ الشيخ. أي شيخ يا مولاي؟ الشيخ الذي كان معي. إنك لم تشرب اليوم كثيرا يا سيدي. وما لهذا والشراب؟ إنما أسألك عن الشيخ يا غبي. نحن لم نرى شيوخا يا مولاي. ألم تسمعوا الغناء؟ أين ذهب الشيخ؟ لم يذهب أحد ولم يدخل أحد، ولم نسمع إلا غناءك أنت. ماذا تقول؟ الدار مغلقة كأمرك، وهذه هي المفاتيح معلقة فوق رأسك. المفاتيح، إنها هنا معلقة حيث تركتها. إذن فكيف خرج الشيخ؟ بل كيف دخل هذا الشيخ والأبواب كما ترى مغلقة؟ انتظروا، ما دامت الأبواب مغلقة فهو في البيت لم يغادر. ابحثوا عنه في كل مكان. لا لا لا، لا تبحثوا عنه. الله، ما هذا؟ اخرجوا أنتم الآن. والشيخ؟ اذهبوا لشأنكم. اخرجوا. ما لكم تنظرون إلي هكذا؟ اغربوا عن وجهي. تعالوا. اخرجوا. هذا عجيب. اخرجوا، عليكم اللعنة، اغلقوا وراءكم الباب. وخرج الخدم والجواري وهم مذهولون يا مولاي، وتركوني أشد ذهولا منهم. هذه هي قصة اللحن النواقيسي يا أمير المؤمنين. عجبا. الآن أسمعك اللحن يا أمير المؤمنين، ستغنيه جاريتي ريحانة. ها قد رجع غلامي سعد، ارفع هذا الستار يا غلام. وهذا هو الستار. يا كل هؤلاء جواري. التحية والسلام للكريم ابن الكرام. ما شاء الله كان. كل هؤلاء القيان. هيا أيتها الجوار الضاربات العازفات، وأنتن أيتها المنشدات، اللحن النواقيسي. الله الله، لا سمعت قبل اليوم صنعة كهذه. يا غزالي يا غزالي، والليالي والليالي، من طول الليالي. يا غزالي يا غزالي، oh. أحسنت يا ريحانة. ما أحكم هذه الصنعة؟ بالله أنت يا أبا إسحاق، أتسمع يا ابن جامع؟ يا أمير المؤمنين، إذا كان الحكم للشعر فليس إبراهيم هو صاحب هذا الشعر الذي غنته ريحانة، وإذا كان الحكم للصوت فلم يغني إبراهيم وإنما غنت الجارية، وإذا كان الحكم للضرب والصنعة فإذا صدق إبراهيم فيما رواه فليس من صنعته وضربه ما سمعناه. حقا حقا، مسألة فيها نظر. ماذا تقول يا أبا إسحاق؟ أنا وقف حمار الشيخ في العقبة. يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، لقد أوقعك ابن جامع بين اثنتين كلتاهما النار، فإما أن ينسب إليك هذا اللحن لتكسب المناظرة، وفي هذه الحالة تكون قد اختلقت قصة الشيطان وكذبت عليه، وإما أن تكون صادقا. بل أنا صادق كل الصدق، ومعاذ الحب والولاء أن أكذبك يا أمير المؤمنين. إذا فأنت تنازلني بسلاح غيري. هذا صحيح. لا لا يا أمير المؤمنين، إن ابن جامع يدعي شيئا لا وجود له ثم يحاول أن يأخذني به. أوضح كلامك يا إبراهيم. لقد قلت بداءة ذي بدء إن اللحن ليس لي، فأنا لم أدعي اللحن وبالتالي لا أناظره فيه. تعني أن المناظرة ما زالت قائمة؟ إذا شاء أمير المؤمنين. إذن فلنسمع إسماعيل مرة أخرى قبل أن ترد عليه. لقد أتحت لي يا أمير المؤمنين أن أغير الصوت، وأنا عارض عليه شعرا ولحنا، فإذا استطاع أن يرد علي فله ما يحكم به أمير المؤمنين. ماذا تقول يا أبا إسحاق؟ قبلت يا أمير المؤمنين. حسن، هاتي يا ابن جامع. على الله الاعتماد، اسمع يا أبا إسحاق. هذه صنعة رائعة. أنغام وكلام. نعم، أنغام وكلام. أتسمع يا إبراهيم؟ ومرت الأيام وتعاقبت السنون، وتجاوز الموصلي الستين، وألحت عليه العلة، وأقعده مرض القولنج، فلزم داره وقعد عن خدمة الرشيد، فذهب إليه الرشيد بنفسه. مولانا الخليفة، مولانا الخليفة. إبراهيم، لا بأس عليك يا إبراهيم. مولاي الرشيد. لا عليك، لا عليك، استرح يا أبا إسحاق. تسعى إلي يا أمير المؤمنين؟ ولمن أسعى إذا لم أسعى إليك يا أبا إسحاق؟ هون عليك يا إبراهيم، هون عليك. كيف أنت الآن؟ أنا والله كما يقول أخو تميم، مريض مل منه أقربوه وأسلمه المداوي والطبيب. لك الله يا إبراهيم. مل والله طبيبي من مقاساة اللذيب. لا إله. سوف أنعى عن قريبي لعدو وحبيبي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليت شعري أستطيع الغناء، أتقوى يدي على جس الأوتار. أين عودي؟ ومولاه، أسنديني يا ريحانة، أريد أن أغني. إبراهيم، أريد أن أغني. رفقا بنفسك يا إبراهيم، أريد أن أغني. إذا لم ترحم نفسك ورحمة بنا يا إبراهيم. إنك ستسمع آخر صوت أغنيه يا مولاي، حتى يقال إنني غنيتك وأنا أموت. مل والله طبيبي، مل والله طبيبي، مل والله. سيدي إبراهيم، إبراهيم. سيدي، إنا لله وإنا إليه راجعون. سيدي، سيدي، سيدي، سيدي. وسكت البلبل الصداح، وخلت رياض الغناء من شاديها، وأقفرت منه نواديها، وأمر الرشيد ابنه المأمون أن يصلي عليه، وقالوا: مات الموصلي ولم يمت إبراهيم، ولكنه ترك الدنيا ليدخل التاريخ. قدمنا لكم في بساتين الفن والأدب أوبريت غنائية كتبها طاهر أبو فاشا، ألحان أحمد صدقي. غناء محمد ثروت، علي الحجار، وأميرة سالم. اشترك بالتمثيل أمينة رزق، أشرف عبد الغفور، سعد الغزاوي، أحمد راضي، عثمان محمد علي، جلال توفيق، محمد إسماعيل، عبد الغني ناصر، عبد المنعم سعد، وأحمد خليل. تسجيل الأغاني علي حامد وإيهاب صادق. التسجيل والمونتاج مصطفى عبد الحليم. المخرج المساعد أحمد حسني. في بساتين الفن والأدب أوبريت غنائية من إخراج إبراهيم الكردي.